الصفحة 79 بعد 105. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي بما ألزموا به أنفسهم لله في النذور والمعاهدات، وإذا كانوا يوفون بالنذر وهو لم يجب عليهم إلا بإيجابهم على أنفسهم، كان فعلهم وقيامهم بالفروض الأصلية من باب أولى وأحرى. تفسير السعدي. السؤال: على أي شيء يدل امتداح الله للأبرار بالوفاء بالنذر؟ الوقفة الثانية: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ومن طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء خرج من هذه الآية. تفسير ابن تيمية. السؤال: متى يكون الإطعام لوجه الله تماما؟ الوقفة الثالثة: أي بصبرهم على الجوع وإيثار غيرهم على أنفسهم. تفسير ابن جزي. السؤال: ما الصفة التي بسببها تحصل الأبرار على الجنة في هذه الآية؟ الوقفة الرابعة: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ولما كان في الصبر من حبس النفس والخشونة التي تلحق الظاهر والباطن من التعب والنصب والحرارة ما فيه، كان الجزاء عليه بالجنة التي فيها السعة والحرير الذي فيه اللين والنعومة والاتكاء الذي يتضمن الراحة والظلال المنافية للحر. تفسير ابن القيم. السؤال: لماذا كان نعيم أهل الجنة مبنيا على السعة والنعومة؟ الوقفة الخامسة: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وأحسن من يتخذ للخدمة الولدان، لأنهم أخف حركة وأسرع مشيا، ولأن المخدوم لا يتحرج إذا أمرهم أو نهاهم. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا كان الخدم في الجنة من الولدان؟ الوقفة السادسة: فاصبر لحكم ربك، أي كما أكرمك بما أنزل عليك فاصبر على قضائه وقدره، واعلم أنه سيدبرك بحسن تدبيره. تفسير ابن كثير. السؤال: ما الفائدة من اقتران الصبر بحكم الله؟ الوقفة السابعة: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، أي اصبر لحكمه القدري فلا تسخطه، ولحكمه الديني فامض عليه ولا يعوقك عنه عائق. ولما كان الصبر يساعده القيام بعبادة الله والإكثار من ذكره، أمره الله بذلك فقال: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. تفسير السعدي. السؤال: لماذا أمر بذكر اسم الله بكرة وأصيلا بعد الأمر بالصبر لحكم الله؟ معاني الكلمات: يشرب بها، يشربون متلذذين بها، مستطيرا، فاشيا منتشرا على الناس، قمطريرا، شديد العبوس، الأرائك، الأسرة المزينة بفاخر الثياب والستور، زمهريرا، شدة برد، ودانية، قريبة أشجارها، وذللت قطوفها، سهل لهم أخذ ثمارها، قواريرا، من الزجاج، تسمى سلسبيلا، سميت بذلك لسلاسة شربها وسهولة مساغه. العمل بالآيات. العمل الأول: أوف بنذرك إذا نذرت. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. العمل الثاني، أعطِ مسلماً طعاماً تحبه من باب الإيثار على نفسك. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. العمل الثالث، قل أذكار الصباح قبل الذهاب للمدرسة أو العمل، وقل أذكار المساء قبل المغرب. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. التوجيهات. التوجيه الأول، إخلاص الأعمال لله تعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. التوجيه الثاني، التفكر في نعيم أهل الجنة. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. التوجيه الثالث، الصبر من علامات الرضا بالقضاء والقدر. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا.